بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي في الآية 25 من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفسرنا الآن هذه الآية كما تلاحظوا في تركيز على نزول الميزان، وتحدثنا شوية في موضوع الميزان ومعنى الميزان، واللي ممكن نلخصه بقضية تقدير وضبط. الموازين تستخدم لإيش؟ تقدير وضبط، ومنزيد عليها كمان وقياس. اليوم في عالم الأخلاق كمثال، لما بدنا نحكم هذا حق أو هذا شر أو هذا خير، شر وخير، يصح ولا يصح، يجوز ولا يجوز، إذا بدنا نرجع لمقاييس البشر والعقائد المختلفة، الناس تختلف كثير. لذلك الخالق رب الناس الذي خلق البشر هو الأعلم وهو الأحكم، ولذلك ينزل الميزان. فلذلك احنا في المسلمين في مسألة الأخلاقيات نحكم بسهولة، في مسألة ما يصح وما لا يصح، يجوز ولا يجوز، خير شر، كله إذا بتلاحظوا الضوابط موجودة، والتشريعات وتفصيلاتها هي موازين. تحدثنا في هذا كله، نكمل الآية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بتلاحظوا هذه السورة اسمها سورة الحديد، وهي السورة 57 في ترتيب المصحف، 57 في ترتيب المصحف، وهي سورة 57. الآن الآية 25 فيها كلمة الحديد، وسميت السورة الحديد، والتسمية توقيفية بشكل عام. ما يكتب في المصاحف من أسماء السور توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا، لكن ممكن نسمي بأسماء، أسماء للتعريف بالسور، ولكن لا يجوز كتابتها في المصحف إلا أن تكون هي من الأسماء إيش؟ توقيفية. بعض السور لها اسم واحد توقيفي، سور ممكن تجد اسمين إلى آخره توقيفي. لذلك إذا وجدت في بعض المصاحف أحيانا بيعطي أكثر من اسم، المصحف هذا بيعطي اسم والمصحف هذا بيعطي اسم، بيكون الاسمين توقيفيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سميت الحديد. الآية 25 وسميت الحديد، معناته هذه الآية مهمة. مثلا الآية 27 سميت الحج، وفيها كلمة الحج، وفيها كلمة الحج، وآخر كلمة حج على فكرة في ترتيب المصحف، وهون آخر كلمة حديد في ترتيب المصحف، وسميت السورة الحديد. مثلا نوح سميت السورة نوح عليه السلام، وآخر ورود لكلمة نوح في هذه السورة، في هذه السورة، فبعد هيك ما فيش حديد. وعلى فكرة يبدو من الملاحظات انه لما نرجع للجذر اللي هو حدد، تمام، نجد انه في القرآن مشتق منه فقط 25 اشتقاق، 25 مفردة موجود في القرآن الكريم، زي مثلا يحادون، حاد الله الحدود، شيء كل هذا مشتق من حد وحدد، تمام، 25 اشتقاق. آخر ذكر للحديد قلنا في الآية 25 من سورة الحديد، إذن لها أهمية خاصة. طيب، وأنزلنا الحديد. خلينا أولا، قسم منكم اللي بيحضر في اليوتيوب محاضرات الإعجاز العددي بيعرف المعلومة اللي بدنا نقولها الآن، لأنه في الدروس هاي غالبا إحنا بنلفتش الانتباه للمسائل العددية، هو على فكرة سبق قلنا إنه العرب قبل الإسلام أعطت كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية، الألف واحد الباء اثنين ضمن نظام معين. كثير منكم بيعرف هذا الكلام المسمى بحساب الجمل. هذا لما نزل القرآن كان العرب هو جزء من لغة العرب، والعرب هم اللي أوجدوه على فكرة، وتأثرت به لغات كثيرة. وإحنا وجدنا في يوم من الأيام 13 لغة متأثرة بأبجدية العرب. كانت عندنا القوائم سرقوها اليهود، كانت عندنا قوائم في 13 لغة، وكل لغة كيف يعني سرقوها؟ أجوا دخلوا المركز وسرقوها، ما مش قضية. فال 13 لغة، كل لغة تستخدم الأبجدية العربية أو استفادت منها، وبالقيم العددية كمان بما فيه العبري. العبري اللي طفلوا على العرب في هذه المسألة وأخذوا. وفي بعض الناس قال بيزعم أنه الجمل أصله عبري، لا. والقضية بسيطة جدا، أنه كل حرف له قيمة وخلاص، أكثر من هيك لا. فأي جمل اخترع بعد الإسلام نعترفش فيه. هو الجمل اللي لما نزل القرآن، لما نزل القرآن كان موجود في لغة العرب خلاص، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وكان هذا من ضمن لسان العرب قبل الإسلام بألف وستمائة سنة وأكثر، تمام؟ والعرب بيستخدموا في التأريخ، وبيستخدموا حتى في التعبير أحيانا، كي قال لك با يعني اثنين إلى آخره. إذن فقط بهذه الطريقة. وإحنا طبعا استقرأنا القرآن ووجدنا مش مئات بل قد يزيد على المئات من الأمثلة تدل على وجود الجمل في اللفظة القرآنية كأسرار، وهذا أطلنا الحديث فيه كثير كثير. الآن الحديد هذا جمله 57، وترتيب السورة كم؟ 57. الألف واحد، اللام 30، الحاء 8، الدال 4، الياء 10، الدال 4، هاي 57. وإذا قمت قل التعريف وقلت حديد، لأن القرآن ورد فيه على فكرة الحديد، ورد فيه حديد. العبارات اللي وردت الستة في القرآن ست عبارات الحديد، عندنا الحديد وحديدة وحديد، تمام؟ الحديد وحديدا والحديد وردت ست مرات في القرآن الكريم. طيب الآن، لكن هذا الحديد تعريف يعني انتهى معرف، مش مجرد حديد، الحديد، تمام؟ الجمل حديد 26، وإحنا سبق في الدراسات قبل مركز نون، يعني قبل 1998، قبل إحنا بدينا في أول كتاب سنة 90 في الإعجاز العددي، تمت الملاحظة إنه جمل حديد 26 وهو العدد الذري لعنصر الحديد. العدد الذري لعنصر الحديد، إيش العدد الذري؟ اللي هو عدد البروتونات. خلينا نقول ببساطة، المادة كلها هاي مكونة من ذرات. الذرة مكوناتها في الغالب شيء هي، وبدناش ندخل أكثر طبعا من العناصر الأساسية، عندك بروتون، نيوترون، ألكترون. وهذا اليوم لأنه في أكثر الناس تعلمت في المدارس، في المسألة سهلة، بروتون، ألكترون، نيوترون. في نواة في الذرة فيها بروتون ونيوترون، يعني جسيمات، جسيم لبروتون وجسيم نيوترون، وبدور ألكترونات. طبعا على فكرة افترض زي ما عبر البعض، افترض انه النواة طابة صغيرة حتى نقرب لكم الصورة، افترضها طابة صغيرة، قديش بتبعد الألكترونات؟ ممكن تبعد 6 كيلو. هذا هو الفراغ اللي بين، تصوروا 6 كيلو هالقد النواة، قديش بيبعد الإلكترون؟ 6 كيلومتر، تمام؟ هذا لو بدنا نكبر النواة بتصير طابة. هذا لو كبرنا النواة وصارت طابة هالقدة بيبعد الإلكترون 6 كيلو. طيب هذا سبق تحدثنا فيه شوية، مش هذه القضية. إذن المكونات شيء، بروتون، إلكترون، نيوترون، معناته الحديد في ذرة الحديد فيها 26 بروتون، 26 بروتون ذرة الحديد، وهذا جمل حديد. وعلى فكرة كل العناصر، الوزن، العدد الذري، هذا بسموه عدد ذري، العدد الذري هو عدد البروتونات. كل العناصر، يعني لما تقول ذهب العدد الذري خلاص، الآن مش هتفهموا عياي حتى أقول عن الوزن الذري أو العدد الكتلي. مش قضية في التعبير، خلينا نتساهل اليوم في التعبير. لاحظوا الحديد، كل حديد 26 بروتون، لكن النيوترونات ممكن تختلف. إيش يعني تختلف؟ لاحظوا في حديد عدد نيوتروناته 19 زائد 26 45، بشيك 45. هذا 45 اسمه الوزن الذري للحديد هذا. طب وفي حديد مش 19 20، معناته 20 و 26 46. في حديد وزنه الذري 46. هي عرفنا الوزن الذري، العدد الكتلي أدق، تمام؟ مش قضية. الآن بظل ماشي على فكرة ل 72، يعني في عدد النيوترونات 19 20 21 22 23 24 25 26، وضيفها ل 26 في 26 26، تمام؟ لا 72، ل 72. هذول بسموهم نظائر الحديد. شو يعني نظائر؟ لاحظوا الذهب مثلا كمثال فيش له نظائر، خلاص عدد الذري وزن الذري فيش إلا هالذهب، يعني ثابت، يعني عدد البروتونات والنيوترونات دائما في الذهب واحد، في الذهب دائما، والألمنيوم كمان مثلا دائما العدد الذري اللي هو البروتون والنيوترون اللي هو زائد بصير اسمه وزن ذري دائما ثابت. لكن هاي الحديد فيه 28 نظير، الحديد فيه له 28 نظير. ايش يعني 28 نظير؟ يعني دائما العدد الذري 26 بروتونات، ولكن الاختلاف في ايش؟ في النيوترونات، في 19 و20 و30، لا عند 72، لا عند 72 المجموع، يعني المجموع. طيب تمام 28. وعلى فكرة كأنهم الناس فاقدين واحد، لأنه اللافت للانتباه أنه عدد آيات سورة الحديد كم؟ 29، في واحد. أنا بذكر في دراسات قديمة لي اكتشفت أنهم 29 وفي واحد، وفي حديد كائن موجود في الطبيعة ومندثر. ولذلك الآن بيقولوا أنه النظائر 28، هي سورة الحديد 29، فهمت؟ يعني هذه كل يعني معلومة هيك على ال، لكن سبق هذه دراسات قديمة في الموضوع، تمام؟ هذه كلها نظائر مشعة. شو يعني مشعة؟ يعني لا تثبت حديد، تتحول لمواد تانية. يعني مثلا لما نقول اليورانيوم اللي هو عدد الذري 92 اللي هو بروتوناته، يعني بروتونات العدد الذري لليورانيوم 92 بروتونات، هذا مشع، بتحول مثلا وبشع وبتحول لراديوم مثلا لما يفقد فترة نصف العمر بسموها. كيف يعني؟ كيف باختصار؟ عندي نفرض كيلو من هيك نعبر، كيلو من اليورانيوم، نفرض فترة نصف العمر مليون سنة مثلا، وأكثر فيه طبعا، في ملايين، مليون سنة. بعد مليون سنة نص هدول بيكون يورانيوم ونص هدول راديوم، إذا صح تمام. النص هذا بعد مليون سنة، نص اليورانيوم يعني بعد مليون سنة نصه بظل يورانيوم والنص الثاني راديوم، بظل بظل بظل بظل بظل تمام، حتى يستقر بصير رصاص، تمام؟ مزبوط يا أستاذي؟ بيستقر بصير رصاص، احنا بنسأل لها الاختصاص طبعا. بيستقر بصير رصاص في الأخير، بيستقر، إذن ما بيعودش مشع. كل الحديد 28 مشع ما عدا 4، لكن احنا في بعض كتبنا كتبنا بس 3، ما كتبناش 4. يعني في الكتاب المقتطف بيانات الإعجاز العددي بنقول إنها المستقرات هن، لاحظوا 56 57 58. 57 وين واقع؟ في الوسط. ترتيب صورة الحديد كم؟ 57 الوزن الذري. إذا جمل الحديد 57 وهو ترتيب الصورة، هذا الوزن الذري، وجمل الحديد 26 هذا العدد الذري، تمام؟ وهذا إشي عجيب في موضوع الجمل وفي موضوع ترتيب الصورة. في بعض الناس شو قالوا؟ قالوا إذا أضفنا البسملة كآية، ما هي الآية 25 بتصير 26. هذا بعدين بعد ما نشرنا الأبحاث وفي صاروا يتحدثوا في الموضوع، قالوا طبعا احنا ما رضيناش من أولها نضيف البسملة، لأن قواعد في البسملة بنعتبر بس البسملة اللي هي بسملة الفاتحة وانتهى الموضوع. كل أبحاثنا العددية مبنية على أنه البسملة بس الفاتحة، لكن هذا الكلام نشرناه احنا قديما، ثم فيما بعد صار الناس لاحظوا قالوا 25 طب ما هو اذا حسبنا البسملة بصير 26 مش قضية. المهم انه في ثلاث عناصر مستقرة غير مشعة، مش اربعة الحقيقة. ليش؟ لانه النظير، لاحظوا شو بقول انا، 56 57 58 اللي وسطها انه 57 اللي هو هذا الحديد المغناطيسي، تمام؟ بعض الناس بروح للأربع للستة وخمسين لأنه الأكثر انتشار طبيعة، 91% من الحديد في العالم من الأربعة وخمسين، ستة وخمسين قصدي، أنا بقول 54 قاعد، 56، 51% من حديد العالم. ومن هون لما تسمعوا في كتب الكيمياء إنه الوزن الذري 55.8، هذا مش إشي موجود في بنية الذرة، هذا إشي مدرسي مشان يفهموك انه المنتشر اكثر، واحنا بيعنيناش الكلام. كيف يعني؟ لما يقولوا مثلا 91% 56، 2 وكذا في الاعشار في المية 57 مثلا، او مش هيك بيعملوا نسبة وتناسب، وبالتالي بتروح بقول لك الوزن الذري كذا. هذا مش وزن ذري، هذا حقيقة مسألة مدرسية، ممكن احنا فقط مشان نبلغ الناس انه اللي اكثر منتشر. اما هو فيش شيء اسمه نص بروتون ولا نص نيوترون، فيش انصاص ولا اعشار، بروتون ونيوترون وانتهى الموضوع، اعداد صحيحة يعني. والقرآن يعني ما مش معقول يتكلم يعني بقضية ممكن تتغير، نبطل احنا عن موضوع نسبة الانتشار ويصير اشي ثاني، او نكتشف الانتشار بطريقة ثانية فنغير. احنا بدنا مكونات الذرة، مكونات الذرة، اذا ذرات الحديد بس سنة. لاحظوا 56 57 58، طب ليش ما قلتش الاربعة وخمسين اللي بيقولوا بضيفوه بعض الكتب الكيمياء؟ والعجيب في الموضوع انه ياما تهنا مع الناس المختصين، هذا اثريته مش بتوه الناس مع في كتب الفقه مرات او في كتب التفسير وفي العلوم كلها، ياما رحنا في الفلك ورحنا في علوم الحديد ونلاقي هذا الكتاب اللي ناكل عن غرب وعن دراسات متطورة وهذا كل واحد يقول شكل. وانا عشت في مع هذا، مع قضية الكيمياء والحديد والتفاصيل، الاقي في الكتب هذا بقول اشي وهذا بقول اشي وهذا بقول اشي. مثلا من ضمن ما بقوله انه الاربعة وخمسين هذا برضو من المستقرات، طيب بس لكن فترة عمره له، فترة عمره فيه اشعاع محلال اشعاعي وبيستمر ملايين السنين وفي الاخير بتحول لكروم، كروم 54 معناته لا، فاحنا حذفناه يعني، قلنا وبعدين مع هاللخبطة العلماء. اذا المستقرات ايش؟ 56 مستقر، انتهى الموضوع، طول عمره بظل الحديد مهما تمضي ملايين السنين بظل الحديد اللي هو 56 57 58، خلصنا. اللي في الوسط عنه 57. كان لازم يسألوا أنفسهم المسلمين ليش بيركز القرآن على 57؟ هاي النظائر مستقرة ثلاث، الوسط فيها 57 اللي هو الحديد المغناطيسي. طيب ليش ما يدرسوه بالذات؟ ليش يروحوا بعضهم صار يروح للأكثر انتشار مثلا لل 56؟ لا، هيو 57 القرآن مركز عليه. طب كيف مركز عليه؟ أولا الصورة 57، إذا بتضرب 57 اللي هو ترتيب الصورة في عدد آياتها 29، هاي اليوم شوي غيرنا طريقة البث. طيب إذا بتأخذ 57 ترتيب الصورة في القرآن ضرب عدد آياتها 29، المجموع الناتج قصدي 1653. طب شو هو 1653؟ هو أشياء كثيرة، منها مثلا مجموع أرقام الصور من 1 لـ57 1653، مجموع أرقام الصور 1+2+3+4+5 لعند ما توصل 57 شو بصير؟ 1653 اللي هو إيش؟ 57 في 29. ومشان ما تغلبوش حالكم، في ناس مثلا بده يجمع من 1 لمليار بروح بأخذ إجازة لمدة شهرين بصير يجمع من 1 لمليار، شو بنقول له؟ لا، ما في قانون. هذا القانون عند العلماء شو هو؟ نون زائد واحد لما بدك تجمع متوالية، نون زائد واحد ضرب نون على 2. ايش يعني نون؟ يعني اللي بدك تجمعه، شو اللي بدك تجمع؟ بدك تجمع 50 50 زائد 1 ضرب 50 على 2، هاي بيطلع المجموع وخلاص. اخذ اجازة ليش؟ مشان اجمع من 1 لمليون، مش هيك؟ اذا شو القانون؟ مشان تاخذوا القانون بهم يعني. ليش ما تاخذوا؟ بدي اجمع من 1 لمليون، مليون زائد 1 ضرب مليون على 2، مليون زائد 1 ضرب مليون على 2. طب 57 زائد 1 ضرب 57 على 2 1653. طب شو هو كمان انت ملاحظوا؟ طب شو وهو كمان ترتيب السورة ضرب عدد آياتها. طب وشو هو كمان؟ طويل. منها مثلا لو أخذت الكلمات الحديدة الستة في القرآن الستة، أول واحدة في سورة الإسراء، عد الكلمات 1 2 3 4 لتوصل الحديد. هي الكلمة 667، ممتاز. الثانية سورة الكهف، آتوني زبر الحديد، عد الكلمات لتوصل 1402 الحديد. الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، هاي ستة. اجمعهن اجمعهن لا يخرج المجموع عن 57 في 57. ممكن يكون في أعشار بسيطة بس لا يخرج عن 57 ضرب 57. إذن في 57. طب الآية اللي ترتيبها في المصحف مش في السورة 1653 اللي هو 57 في 29، هي الآية 57 من سورة يوسف، هي ظلينا في 57. فإحنا تتبعنا 57 وجدنا إصرار على 57 في تفاصيل طويلة لها علاقة. طيب إذن طب المسلمين هذا كلام رب العالمين، إذن لازم حتى لما بنبحث، ما هو على فكرة طالما العدد الذري ثابت في أي عنصر، يعني كل النظائر الحديد 26 نيوتروناتها، عفوا بروتوناتها العدد الذري، لكن بتختلف النيوترونات ويبقى حديد. طب شو اختلف؟ لاحظوا شو اختلف؟ زي ما بيقولوا الخصائص الكيميائية بتختلفش، ولا شو بيختلف؟ أيوة الخصائص بسموها فيزيائية، هذا موضوع تاني الآن. طيب معناته 57 رح يختلف فيزيائيا، أنا بقول مشان الناس المهتمين، ابحثونا يا جماعة يا مختصين أنتم، بدل ما أضيع أنا وقتي، ابحثونا أنتم مختصين ودارسين بتكونوا علوم وكذا لآخره، شوفونا 57 هذا، لأنه نازل الناس يتكلموا أنه طيب ما هو هذا الحديد 57 قليل قليل. طب شوف ليش القرآن يعني ركز عليه هو بالذات، مع أنه لابد أنه يعني يكون رقم الصورة واحد منهن، يعني يا بكون 56 يا 57 يا 58، إنما ما خرجش عن هذا، تمام. لكن هذا بده يكون فيه له خصائص فيزيائية، مثلا نفرض مغناطيسي، تمام، مش هيك كلنا في أشياء بتختلف في 57 عن باقي، هذا إشي طبيعي. إذن هذا إذن اليوم دخلناكم في مواضيع برضو جيد تكون موجودة في الذهن حتى تعرفوا أن هذا كتاب رباني، فيش صدفة. بعض الناس يقول لك بجوز صدفة في كتاب الله صدفة، وكمان سورة النحل 16 وهذا له علاقة بكروموسومات النحل، والنحل كروموسوماته الذكر بس 16 فيش غير هيك، وترتيب سورة 16، ثم درسنا 16 موجودة في سورة النحل وفي غيرها إشي كثير، تمام. طب والعنكبوت برضو ما يهمكمش، والنمل برضو إلى آخره، هذه مش وقته، تمام. لأنه لما يكون كتاب رباني بده يكون فيها أسرار هائلة، ولذلك سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الأخير الناس بوصلوا وبصير أمام هيك، وهذول اللي بتبين إنه الحق يعني بتبعوه، لا مش بالضرورة، مش كل من تبين له الحق اتبعه، على فكرة مش كل من تبين له الحق اتبعه، لأنه في أشياء بتصرف عن الحق، أشياء كثيرة بتصرف عن الحق. لكن قال لك لا يوم الله بفرجها، يعني عارف هو عارف بقول لك طولة ما هي، يعني بلكي بيجري وراء مصالحه وراء شهواته وكذا، وبدركش انه في نظام اضلال وفي مضل لما هو بيكون غير صادق. طيب وانزلنا الحديد، طبعا القدماء يعذروا القدماء لما بيفهموش كلمة أنزلنا، كيف منزل الحديد؟ ما هي على الأرض، ومش بس على الأرض، وفي باطن الأرض كمان. على فكرة باطن الأرض بتكون اللي هو النواة الكرة الأرضية الملتهبة 90% منها حديد، 9% نيكل، والباقي عناصر ثانية. لاحظوا 90% حديد، وعلى فكرة من عناصر الأرض 35% في الكرة الأرضية حديد، 35%، وفي النواة 90% حديد، النواة 90% حديد، تمام. والآن منشوف شو القصة، يعني إذن أنزلنا القدماء ما فهموهاش، ما فهموش كيف نزول، فحاولوا يفهموا يعني. هل بعضهم قال خلقنا، بعضهم قال جعلنا، وبدأ يتكلم انه ممكن انزال. طب ليش؟ ليه احنا اليوم؟ طب هم يفهمنا، هم ما كانوش قادرين يفهموا، انزلنا وفهمنا. احنا كمان ليش ما ناخذ انزلنا احنا ظاهره؟ شو هو النزول في اللغه العربيه؟ من اعلى الى اسفل، مادي او معنوي. نزول من الاعلى الى الاسفل، هو من الاعلى الى الاسفل ماديا او معنويا، هذا النزول. خلصنا، لا هي معناها خلقنا ولا معناها جعلنا زي ما قالوا في كتب التفسير. لا، طب ليش قالوا؟ وشو يعملوا هم؟ مش شايفين كيف؟ قالوا لك ما هو، واستدلوا على فكرة انه ممكن يعني بمعنى خلقنا، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج. قال هيو بقول عن الانعام، والانعام مش نازلة. ايش انتوا عارفين انه الانعام مش نازلة ومعتبرينها يعني ثابت، يعني معلومة ثابتة بدكم تقيسوا عليها؟ بدل ما تقولوا هي بقول لنا رب العالمين على فكرة الخالق انه منزل الانعام، خلينا ندرس الموضوع ونشوف كيف نزلت. قاعدين بتقولوا الدليل على انه ما نزلش الحديد من فوق لتحت، لحظة ما نزلش، انه هي بقول انزلنا الانعام والانعام مش نازلة، كأنهم عارفين يعني. هل هذه منهجية سوية في التفكير؟ انتو خذ الفاظ القرآن وما تروحش بعيد. هو بقول لك انزلنا الانعام، افهم هيك انه انزل الانعام بالذات. وهي اصلا اللي افردها في الكلام، مما عملت ايدينا انعاما. هو اصلا ما قالش قضية عملت ايدينا مثلها الا على الانسان. خلقت بيدي وهون بايدينا بس الانعام، وما درسوش الانعام وايش الانعام وليش الانعام بهذه الطريقة في قضية كونها أليفة، وهي اصلا مخلوقة مشان تكون بعهدة الانسان غير باقي الكائنات. شوفوا الغزال سرعته الهائلة هاي مشان تدافع عن نفسه. طب والغنمة كيف بدها تدافع عن نفسها؟ بالله هاي كيف بدها تدافع عن نفسها عن المفترسات هاي الغنمة؟ حتى لو تيس كيف بدها تدافع عن نفسها امام الذئب وامام الكذا وامام كذا؟ بتقدرش تركض هاي، وين بدها تروح؟ لا مخلوقة اصلا برعاية الانسان، هاي مخلوقة برعاية الإنسان. ولو درست ما يستفاد من الأنعام في الكرة الأرضية من طعام ومن ومن من مصنوعات ومن فيش كائن ثاني غير إذا لازم تنظروا إلى الأنعام أنت نظرة وتشوفوا شو ليش عم بقول لكم أنزلنا. مش تحاولوا تقولوا إنه أنزل مش بمعنى من فوق لتحت، بدليل الأنعام، كأنه الأنعام باخذين فيها أمة نصوص صريحة إنه ما نزلتش. هيك هو اللي بيفكر، دائما تمسكوا بألفاظ القرآن بالضبط، ما نروحش بعيد. نجهل احنا بنجهل، خلينا جاهلين كيف نزلت الأنام. نزلت انزلها تمام. هون نيجي لقد انزل الحديث. طب اليوم احنا صرنا فاهمين في العلم، اصلا العلم اليوم بتكلمش الا عن الانزال. انو علم العلم الان؟ حتى ما هم بسكوش اليوم الا بالعلم الغربي يا اخوي. العلم الغربي بيقول لك اصلا لا يمكن ان تكون الحديد قد تكون في المجموعه الشمسيه. لعلمكم على لسان بعض المختصين وعليه العهده مش علي، بيقول لك حتى يتكون الحديد يحتاج الى 500 مليار درجه مئويه. 500 مليار 500 الف مليون درجه مئويه حتى يتكون ذره الحديد، حتى تتكون ذرة الحديد. وهذا مش موجود، كل الطاقة هاي مش موجودة في المجموعة الشمسية اطلاقا. فصاروا الان متأكدين انه الحديد لم يوجد في المجموعة الشمسية، بيظل كيف بدهم يفسروا وجوده في الارض؟ انهم متأكدين انه بتكون خارج المجموعة الشمسية. نعم، هذا العلم الان بيقولوا تماما، وفيش اصلا ما بيقولش غيره. العلم اليوم بيقولش غيره، اذا بعد مليون سنة بده يقول غير موضوع تاني. المهم اليوم شو بقول؟ انه لا يمكن المجموعة الشمسية يتكون فيها. وتعرفوا ما هو، اذا كانت الارض حسب ما يقول العلم منفصلة عن الشمس، طب منين اجاها الحديد؟ ما هي الشمس ما فيهاش حديد، ولا يمكن تكون الحديد، ودرجة حرارتها مش ممكن يتكون ذرة الحديد. بدها 500 مليار درجة مئوية. ولذلك هم بيقولوا انها تكونت في نجوم عملاقة. هذه النجوم العملاقة بيفسروا لك كيف في النهاية بتتفجر وبتنثر الحديد في فسروها العلماء هم. هم بيفسروا لك كيف كيف بيتطور الامر نتيجة الضغط الهائل الحرارة الهائلة، وبعدين لما بنشأ في داخلها الحديد وبخد طاقتها بخد طاقتها، ما هو كيف على فكرة طاقته هائلة الحديد، هو بمتص طاقتها وبتكون وبعدين بتنفجر، وليش تنفجر هم يفسروا العلماء ما لناش علاقة، وبتناثر الحديد. كان بعض الناس بتصور انه بتناثر يعني ايش، بيكون حديد قطعة قطعة، بتناثر ذرات الحديد، ذرات الحديد اللي بتتناثر، ما هو الحديد اصلا درجة 1535 بيكون صار سائل، لا سائل، وبعدين لما يغلي درجة ثانية، وبعدين بيغلي على 1600 بجوز وكذا 38 او اكثر او اقل بيغلي، اما وانت بيبدا سيلان، وانت بيبدا سيلان 1500 او شيء 1600 وكذا بيبدا يغلي وبعدين بتبخر، هذا موضوع ثاني. المهم طب وهلا الدرجة الهائلة بتتكون ذرة الحديد، كلامنا عن تكون ذرة الحديد ذرات الحديد. طيب وكيف لما والارض بفسروا لك طبعا كيف وجد الحديد في كل الطبقات الارض بما في نواتها. هم بيقولوا في البداية ما هي الارض كانت يعني شكلها غازي، ثم شوية تكون لما بدأت تتكاثف بتكون هشة ملايين السنين بتقعد. وعلى فكرة حتى النيازك لحد اليوم ما هي بتنزل، كل سنة بينزل على الكرة الارضية ملايين الاطنان من النيازك. النيازك على فكرة 90% منها بيكون شو اسمه حديد، هذا في الصورة الآن صلبة مثلا، أو لكن زمان ما هو كانت الأرض هشة أو كانت يعني كتلة غازية إلى آخره بشكل، وبينزل هالحديد من الأجرام العملاقة هاي المتفجرة تملأ الكون وبينزل الحديد. لذلك الحديد موجود مش بس في الأرض، ما بتحتاجه كثير من الكواكب وغيرها والنجوم ذا الحديد. طيب هذا واحد، إذا الحديد نزل وخلاص، نزل على الأرض بعد انفصالها وتكونها، لكن الأرض ما صارت صلبة إلا في مراحل متأخرة، فبالتالي الحديد نزل ذراته. لا خلينا شوي عمان، أنا جاي الآن. العلماء يقولون دقق معي، إذا أنزلنا نزل وخلصنا، نأخذ الآية على ظاهرها، فيش داعي نظلنا نقول قالوا خلق أنزلنا بمعنى خلقنا أو جعلنا، نزل وانتهى آية مبينة، إلا بدهم يصادموا القرآن مع العلم. يا سبحان الله، وهو الأصل هو يدلك، هو بقول لك نزلته خلصنا وهو نازل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، خلينا هون في البأس الشديد. لعلمكم أكثر ذرة متماسكة في كل العناصر الحديد، وعشان هيك بدها الطاقة الهائلة، على فكرة بدها الطاقة الهائلة لتكون ذرة الحديد، هي أكثر ذرة متماسكة بين كل العناصر المعروفة الحديد، ومستقرة تمام. اللي متكلم لحظة شوفها، متماسكة الذرة، في ذرة غيرها متماسك بقوتها أبدا، مين متماسك أولا؟ الحديد، فيه بأس شديد، تماسك هائل، كمان مرة فيه بأس شديد. في غيره من العناصر في العلم متماسك أكثر من الحديد؟ أبدا، تماسكه. وبالتالي على فكرة الطاقة الموجودة في داخله هائلة، وشوفوا خلق الله عجيب، هذا اللي بتلاقيه بارد في داخله طاقة هائلة. وما ليش بروحوا على اليورانيوم؟ ليش بروحوا على اليورانيوم على فكرة؟ ممتاز، خلينا هون لأنه له علاقة بالتفسير. الآن دققوا معي، هون عندي الحديد في عناصر أثقل منه، شو يعني أثقل؟ يعني بروتوناتها أكثر، بروتونات يعني زي ما قلنا مثلا اليورانيوم بروتوناته 92، الحديد بروتوناته كم؟ 26. هذول كلهن اللي فوق الحديد شو بسموهن؟ أثقل من الحديد. أثقل ليش؟ عدد البروتونات أكثر، ما هو على فكرة ما هو عدد البروتونات مرتبط فيه برضو عدد النيوترونات، قصدي بيرتبط فيه عدد الإلكترونات، غالبا ما يرتبط عدد الإلكترونات اللي بدور مع البروتون. لما نقول ثقيل بروتونات، انتبهوا لي لهذه القضية المهمة الآن، وأدنى منه أخف منه اللي بروتوناته أقل، عارفين كل العناصر، وانتبهوا لهذه المعلومة الآن، كل العناصر تسعى في اتجاه الحديد مشان تستقر زيه. اللي أدنى منه بده يكتسب بروتونات ونيوترونات مشان يصير زي الحديد ويستقر، واللي أعلى منه بده يفقد مشان يوصله. إذن اللي كل العناصر متخذته مقياس وميزان، انتبهوا الآن هاي بدأت أقول في التفسير، اللي متخذته مقياس وميزان الحديد بس، كل العناصر. إذن العناصر اللي عدد بروتوناتها أكثر شو بدها؟ بدها تفقد، يعني رغبتها بأنها تفقد، يعني ميلها للفقد أنها تفقد مشان توصل إيش؟ الحديد المستقر. واللي تحت منه بتكون بدها إيش؟ تكسب مشان تطلع وتوصل لوين؟ للحديد. إذن مين هو اللي كل العناصر تسعى إله حتى تستقر؟ الحديد. خلوها معلومة منيحة. ليش؟ لأنه العلاقة بالآية. هو ميزان، هو الميزان الذي كل العناصر تتخذه قدوة، قدوة في التماسك والاستقرار، لأنه التماسك يؤدي إلى استقرار، تماسك واستقرار. تمام؟ خليها هاي المعلومة مهمة، وإحنا الآن نفسر هون. ليش؟ لأنه سألت نفسي إنه الله سبحانه وتعالى ليش سماها الحديد؟ ليش ما سماها الميزان؟ ليش سماها الحديد؟ ليش ما سماها الميزان؟ ما هي الآية، لاحظوا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكثير آيات فيها كلام البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الميزان اللي بده يوحد الناس. ودير بالكم الناس على فكرة لما يكون في ميزان وعرفته من الخالق، حكيت مثلا تعالوا للبشر في الموازين العادية، لما بتيجي الدول تضع في عندك وزارة لها علاقة بالمقاييس والموازين والمكاييل وإلى آخره، تجد الناس خلاص تختلفش. مثلا الميزان هذا اللي أبو كفتين لما بقول لهم ها بختلفوش كلهم بسكتوا، لما الميزان بقول هيك كلهم بسكتوا. تمام؟ ونفس الشيء اليوم لما نضع موازين في الكيل، مكاييل قصدي، برضو كل الناس إذا في مكيال، إذا في مكيال رسمي كل الناس خلاص ما فيش اختلاف، ببطلوا يختلفوا الناس. وإذا في عندك لحظة، وإذا عندك في القياسات الكيلومتر مثلا متفقين عليها ما بيعودوش يختلفوا، بقيسوا في الأخير المساحة بكل لهم هاي مساحتها كذا، هاي مقياسها الكيلومتر، هاي مقياسها كذا، هاي المتر، هاي كلهم بيقولوا تمام. ولذلك في عالم القيم، في عالم القيم وأمور أخرى بيحتاجوا لمقياس، مين اللي يضعوا؟ في الماديات وضعوا البشر مشان يتفقوا، في أمور بيقدروش يوضعوها فالخالق وضع الميزان. هون طب هذه الآية ليش ما تسمى الميزان؟ والسورة أصلا شو سميت؟ الحديد. ما هي السورة سميت الحديد، معناته هذه مهمة كثير الحديد. طيب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وانتبهتوا موضوع البأس الشديد، ما في ولا ذرة من ذرات العناصر متماسكة زيه. هم ليش بروحوا في التفجير النووي بأخذوا اليورانيوم؟ لأنه اليورانيوم ما بصدق، ما هو بشع من أصله أصلا، بشع مشان يتحول لراديوم، الراديو بشع مشان يتحول، وهذاك بشع مشان يتحول، في الأخير مثلا بيصير رصاص مستقر. بس المهم كل العناصر وين بدها؟ مقياسها وميزانها الحديد، الحديد. فهو متضمن أصلا الميزان. لما سألت نفسي إنه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إيصال الحقوق، كل شيء تمام، تصل الحقوق الناس، القسط اللي شرحناه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، عرفنا، ومنافع للناس. انتوا عارفين زمان كانوا لما يقول منافع للناس شو يقولوا؟ شو يقولوا؟ مثلا يقولوا السيف والسكين والكذا. طبعا بسيطة، يضربوا أمثلة للمنافع، منافع يضربوا ببساطة. بس لعلمكم فيش حياة بدون الحديد. مش الساعة تقعدوا تقولوا لي سيف، وشوف كيف البشر لما بيعرفوا، فيش حياة بدون حديد. هلكت الدم الأحمر يا عماد، ليش أحمر هو؟ وفي حديد. وحتى الأخضر اللي هو النبات حديد، والمادة الحية البروتوبلازم في الخلية حديد. لاحظوا الآن دقوا معي حديد. طيب لاحظوا وبقول لك الطاقة المغناطيسية الحديد هي اللي بتحافظ على الغلاف الجوي هذا اللي انتوا عايشين فيه اللي بدونه فيش حياة. الحديد وإيش بيحافظ على إيش؟ وبيحافظ على كمان الغلاف المائي وبيحافظ على الغلاف اليابس. هو أساس وجود الأرض. بدون الحديد ما فيش أرض ولا في حياة. فاليوم لما صاروا بيبحثوا في الحديد ومنافعه هذا أثريته الحياة. بدونه ما فيش فيش حياة فيش بشر فيش كرة أرضية تصلح. فيش حديد تمام. بس فلو أخذنا بس الغلاف الجوي اللي بيحافظ عليه مغناطيسية الحديد تحافظ بس على الغلاف الجوي هذا لحاله بكفي. لأنه بدون الغلاف الجوي فيش حياة انتهى الموضوع. طب ما هو أثريته حتى في خليتك أنت في خليتك في حديد في دمك حديد في النباتات الخضراء هاي الحديد أساس. إذن اليوم لما بتكلموا في المنافع لا اليوم صاروا يدخلوا في قضايا بقول لك الحديد هو الحياة. لذلك لما قلنا 35% من عناصر العناصر الحديد في الكرة الأرضية 35% الحديد. إذن لما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس شو هي المنافع؟ ما معدنا شيء نقعد اليوم نقول سيف وسكينة وحربة خلصنا فيش حياة. وصلوا الناس لما هو أفضل في فهم شو يعني منافع. منافع للناس. طيب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بس لاحظوا إنه هو ميزان فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم مش ليعلم. لاحظوا الواو كان ممكن يقال لاحظوا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم. لا مش ليعلم وليعلم وليعلم الله. معناته بقول لك فيه لاحظوا فيه بأس شديد ومنافع للناس ومحذوفات الآن بطيل الكلام فيها وليعلم. وإلا لو قال ليعلم كان فهمنا فيه بأس شديد ومنافع ليعلم. لا فيه بأس شديد ومنافع وليعلم. شو يعني وليعلم؟ يعني في شيء محذوف. لأنه شو بدي أقول لك في الحديد الآن انتوا راح تقولوا والعلماء راح يقولوا شغله كثيره و من ضمنها وليعلم الله. وسبق قلنا انه العلم علمين علم بالامر قبل حصوله فيتعلق العلم بشيء لم يحصل ولكنه سيحصل هذا علم الله. ولذلك انتوا في المنامات ممكن الله سبحانه وتعالى يخليكم تشوفوا اشياء بتصير بعد اسبوع فانتوا بتعلموها قبل وجودها. فهذا علم يتعلق بشيء غير موجود ثم عندما يوجد يتعلق العلم بشيء موجود. فالعلم علمين. إذن شو معنى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب؟ يعني يعلم على إيش؟ علم الحصول. يعني يشوف منهم هو بيعلم قبل الحصول. هذا علم متعلق بشيء مش حاصل ثم يحصل فيعلم يحصل. أنو من هن العلم؟ اثنين علم. هذا علم بما قبل الحصول وهذا علم بما بعد الحصول او عند الحصول تمام. وليعلم الله من ينصره. وسبق تحدثنا في معنى النصر ورسله بالغيب. اما خلينا بالغيب هنا شوي ورسله قبل هيك هو الله بيحتاج انكم تنصروا يعني بالكم ولا انتم لما تنصروا دين الله بتنصروا انفسكم والمجتمعات اللي بتنصر دين الله بتنصر نفسها بتنصر نفسها اصلا. بدون دين الله لاحظوا فيش استقرار فيش توازن فيش ميزان او فيش ميزان رباني فيش استقرار فيش تماسك. هي رجعنا للحديد المتماسك المستقر. بدون دين الله وميزانه فيش استقرار فيش تماسك في اي مجتمع كان الا في النهاية يتفكك ويتضارب مصالحه والتفاصيل الطويلة أو مفاسد من هون لهون. ليش؟ لأنه ما أخذتش أنت ميزان الخالق في موازين مفروضة عليكم في الكون، فرض هذيك في الخلق. انتم الان بتخدوش، لقد ارسلنا رسلنا، شوف الكلام عن، اذا هو الكلام ضمن رسلنا بالبينات، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، وبعدين انزل بقول لك وانزلنا الحديد. هاي ميزان في عالم الكون، الكون القائم، الميزان هذا ميزان في الطبيعة اللي انتم كل ما تطورت علومكم تدركوا شو ضرورته هذا وكيف. طيب هاي ميزان في الكونيات الماديات بتاخذوه غصب عنكم كمان. طيب وميزان الخالق بدون ما تاخذوه وتعملوا فيه، ما فيش استقرار، فيش تماسك، فيش قوة، فيش بأس شديد. تمام؟ وانزلنا الحديث. طيب الله الله اللي بيحتاج يعني انه ننصره، ولا احنا اللي بنحتاج ننصر الله من اجلنا، من اجل البشر والمجتمعات. ولذلك ايش هالآية حتى لا، ان الله قوي عزيز، مش لا يعني بمعنى اخر، ما هو في القوة والمنعة، مش انت بتلزموش، اذا هو من اجلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالغيب، بالغيب لها معاني كثيرة، من اهمها هو على فكرة لما يكون في اخلاص في نصر في نصر دين الله، اخلاص انت بتجد نفسك في اي مجال بتقدر تنصر دين الله، مع انه لا انت قصدك نفاق ولا ناس شافوني ولا ناس كذا الاخير، لا انت بتنصره بالغيب، مش هيك المخلص؟ لانه كثير ناس بنصروا من اجل الناس، بنصروا من اجل يشوفوني يا ناس، بنصروا قال مشان يدون في اسمه في التاريخ، يخرب بيتهم بعد ما يموت قال التاريخ يذكره. انت داري عن التاريخ وانت ميت، انت داري عن التاريخ ولا التاريخ داري عنك؟ كان قال لك بتلاقي كثير منهم مستعد يعمل ويقيم ويحط وينصر افكار معينة مشان ايش يستفيد، هو يمدحوه يذكروه في التاريخ، مصالح، تفاصيل طويلة. ولانه من ضمن المصالح فكرة واللذة عند الانسان مرات المدح، المدح المدح طيب اطيب من الكنافة في انو مناسف. في ناس بيدفعوا قاعدين من هذول التافهين اللي في على العروش، بيدفعوا الملايين مشان يمدحوهم، مشان يثبتوهم على الكراسي اللي الله ابتلانا فيهم هذول كلهم. انا قلت لكم اي واحد مش بيختارته امته ولا راضي فيه هذا مجرم اليوم، مجرم، وبقائهم خطر، بقائهم خطر. طيب فهاي قضية بالغيب، انت اذا بتلاحظوا بعدين بنصر هو دين الله على فكرة. قلت لما قالت زوجة العزيز ذلك ليعلم، يمين يوسف عليه السلام اللي لا يزال في السجن، ها ديروا بالكم، ذلك يعني انا بعترف هذا الاعتراف وبقول هذا القول امام الملك مشان توصل الرسالة. يوسف عليه السلام شو مثل ما اني خنته وهو واقف، واتهمته وكذبته وخانته وهو واقف، قالت هو روى، قال هي روى اخي يخرب بيتك انا اللي فهي الان تعتذر، شو بدها تقول؟ ذلك هيني بقول هذا القول وهيني اعترفت هذا الاعتراف، ولا تزال بدها يوصلوا على فكرة الكلام، بدها يوصلوا، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني ما خنتوش لما كان غايب، يعني شهدت له وهو غايب. والمسلم بهموش، هو ينصر الله بالغيب، حتى الجنة والنار غيب، مع أنه هو يعني إيمانه ويقينه، هو يؤمن بالغيب. والله بالنسبة لك لحظها صحيح، يعني هو بالنسبة لحسك غيب، لكن بالنسبة للعقل اللي الله أعطاك إياه 100% زي الرياضيات، يعني مش هذه القضية الآن. فإذن المسلم ينصر الله بإخلاص، وليعلم الله من ينصره ورسله، يعني وينصر الرسالات، ما الرسل شو يعني، شو الرسل؟ بالغيب، يعني ملوش في اي عالم الشهادة اي اطماع، بالدرجة الاولى المقدم عنده ايش؟ نصرة نصرة دين الله باخلاص. كل ما كان على فكرة غيب بالنسبة للاخرين بكون اخلاص اشد معناته، مش هيك؟ تفاصيل. ولكن يبدو اذن ولذلك اخيرا اشير واشرت في الدرس الماضي برضو إنه هذه الآية من عجيب الآيات اللي تم التوصل لتفاصيل فيها. العجيب إنه هذه التفاصيل متعلقة بكلمة الميزان. وبعضكم بيعرف إنه كلمة الميزان هذه ترتيبها في سورة الحديد 456، وأخرجنا كتاب من سنين طويلة اسمه الميزان 456. والعجيب إنه الميزان هذا الموجود في هذه الآية، الميزان هذا يتعلق بتاريخ، وعلى الدرجة الأولى تاريخ فلسطين، وإله علاقة بفتوحات سبقت وفتح لاحق إن شاء الله. شيء مذهل، وكل يوم في نتائج، كل يوم كل يوم. طبعا السنين باحث الموضوع، كل يوم في، كل يوم، واليوم هذا كان فيه في موضوع الميزان. في الآية هاي عجيبة، كنت معطي فيها ساعتين إلا ربع، في اليوتيوب موجود كيف تم اكتشاف. جيد، أنا بقول هذا الكلام مشان بعض اللي مش عارفين يعرفوا كيف تم اكتشاف الميزان 456. بشرح هذا الكلام في اليوتيوب، حط في اليوتيوب مثلا الميزان 456 بحوث في العدد القرآني، في تفصيل، في كتاب أولا، وفي هذا الشرح ساعتين إلا ربع، هذا فقط ساعتين إلا ربع كيف تم اكتشاف ال 456. وهذا الكتاب أصبح إشي قديم، لأنه ما تم اكتشافه من 456 بعد هيك إلى درجة إلى اليوم إشي مذهل في قضية الميزان. الميزان، وبالتالي، وكلمة الحديد على فكرة، حتى موقع كلمة الحديد، الدال في كلمة الحديد، حتى موقعها في الحروف، في عدد الحروف في السورة له علاقة بالميزان ال 456. يعني هذه التفاصيل معقدة الآن، بصلحش مثل هذه الدروس، يعني قصدي في المسجد، هذه بدها لعله أعيد موضوع الميزان 450 مرة أخرى على ضوء المكتشفات الجديدة المذهلة اللي ببساطة يجب أن يكون هذا، طالما كتاب رباني والله سبحانه وتعالى مطلق العلم أو الحكمة، كتابه شو بده يكون؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.